اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها. إلهنا أنت خير من زكاها. إلهنا آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها. أنت وليها ومولاها. اللهم إلهنا وفقنا في القيام لليلة القدر. يا رب وفقنا للقيام ليلة القدر. يا ربنا وفقنا للقيام لليلة القدر إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا. يا أرحم الراحمين إلهنا تقبل منا صيامنا وقيامنا. يا الله يا الله يا الله يا الله تقبل منا صيامنا وقيامنا. يا الله يا رحيم تقبل منا صيامنا وقيامنا. تقبل منا قراءتنا لكتابك. تقبل منا اعتكافنا. تقبل منا اعتكافنا. إلهنا إلهنا بضاعتنا مزجاة مقصرين في جنابك، مقصرين في حقك. يا الله يا الله هذه أعمالنا المزجاة بين يديك. اللهم تقبلنا يا الله، تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا الله اجعلنا من المتقين. قلت في كتابك إنما يتقبل الله من المتقين. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا من المتقين. اجعلنا ممن يتقيك في السر والعلن ويخشاك في السر والعلن. يا رب اجعلنا من المعظمين لك، من الخاشعين لك، من المتذللين لك. اللهم اجعلنا من التائبين إليك. اللهم تب علينا حتى نتوب. اللهم تب علينا حتى نتوب. يا الله تبنا إليك. إن طرحنا بين يديك لذنا ببابك، لذنا ببابك فلا تطردنا عن بابك. لذنا ببابك فلا تطردنا عن بابك. يا رب العالمين يا كريم يا كريم وقفنا بين يديك، وقفنا تحت بابك نرجو رحمتك، نرجو رحمتك، نرجو رحمتك، نرجو رحمتك، ونخشى عذابك، ونخشى عذابك. إن عذابك الجد بالكفار ملحق. يا ربنا يا ربنا يا إلهنا يا خالقنا، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب، يا وهاب. يا وهاب يا وهاب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. يا ربنا يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم لك في كل يوم عتقى من النار. يا كريم يا كريم لك في كل ليلة من ليالي رمضان عتقى من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك عيشة نقية إلهنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح ومردا غير مخز ولا فاضح. يا رب العالمين أحينا حياة السعداء أحينا حياة السعداء وأميتنا ميتة الشهداء يا أرحم الراحمين. يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا ودود يا لطيف يا منان يا قوي يا كبير يا متعال يا رحمن يا عزيز يا غفور يا ستير. إلهنا إن كانت هذه الليلة هي ليلة القدر اللهم يا رب نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها سرها وعلانيتها. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. إلهنا عبيدك سوانا كثير وليس لنا رب سواك ندعوه وننطرح بين يديه ونبتهل إليه. إلا أنت يا عظيم إلا أنت يا كريم إن طردتنا فمن يؤوينا إن لم تكرمنا فمن يكرمنا إن لم تزدنا فمن يزدنا إن لم ترضى عنا فمن يرضى عنا. أكرمنا ولا تهنا زدنا ولا تنقصنا أعطنا ولا تحرمنا ارض عنا ورضنا يا رب العالمين. إلهنا وخالقنا أعد علينا رمضان أعواما عديدة أعد علينا رمضان أعواما عديدة أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية وأمن وإيمان وأمن وإيمان يا رب العالمين. إلهنا أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في أمن وصحة وعفو وعافية يا رب العالمين. إلهنا وخالقنا إنك عفو، إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اغفر لنا أجمعين، اعف عنا أجمعين، اعف عنا أجمعين يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة يا رب العالمين. يا الله يا الله يا الله، من كان سببا في بناء هذا المسجد، اللهم يا الله اغفر له وارحمه. اللهم اغفر لأسامة أبو داود، واجعل قبره روضة من رياض الجنة. إلهنا إن صاحب هذا المسجد في قبره رهين عمله، يا الله اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اجعل قبره روضة من رياض الجنة، جازه بالحسنات إحسانا، جازه بالحسنات إحسانا يا رب العالمين. اللهم يا الله اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لآبائنا وأمهاتنا، أكرمهم كما أكرمونا، تجاوز عنهم إلهنا كما تجاوزوا عنا، اعف عنهم كما عفوا عنا يا الله. اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اجعلهم يقومون من قبورهم آمنين مطمئنين، لا يحزنهم الفزع الأكبر يا أكرم الأكرمين. وارزقنا وارزقهم الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عذاب ولا عتاب يا رب العالمين. أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا قوي يا متين. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، وبالنصارى ومن ناصرهم، اللهم عليك بالرافضة المعتدين. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود يا رب العالمين. اللهم كن مع إخواننا في بلاد الشام، كن معهم مؤيدا ونصيرا. اللهم كن مع إخواننا من أهل السنة في اليمن، اللهم أطعم جائعهم، اكس عاريهم، داوي جرحاهم، أفرغ عليهم صبرا يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا على حدودنا، اللهم انصر جنودنا على حدودنا. إلهنا سدد رميهم، إلهنا سدد رميهم، إلهنا سدد رميهم. اللهم عليك بالحوثيين، اللهم آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اللهم من أراد بلادنا ومقدساتنا وأمننا وجنودنا والمسلمين بسوء، اللهم فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا متين. وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.